بين الحق والباطل، يحسب أنه يحسن صنعا وما درى أن عمله يورده إلى النار، وأنه بهذا يكون في المعاصي والآثام، وأنه سبب لبعده عن الله عز وجل. أعطيكم مثال أيها الإخوة والأخوات، ألم شاهد بعض من الناس يفتح له محلات تسجيلات أغاني ويحسب أنه يحسن صنعا، ومن الناس من يفتح مواطن للمعاصي والفسق ويعلم أن الناس يعصون الله من طريقه ويحسب أنه يحسن صنعا. والمصيبة أيها الإخوة أن يميز الإنسان بين طرق الخير وطرق الشر، وإنما يبقى الإنسان في غيه يعمل. وبلاء أن يقمت على قلب الإنسان، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. وحين نضرب لذلك بمثال أيها الإخوة، فرعون من قبل قال لقومه: ما أريكم إلا ما أردت أن تكون إلا سبيل الرشاد. فرعون ينادي في قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وكان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. يحسب أنه يحسن صنعا، وإذا به كما قال ربنا: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد. نعوذ بالله أن نكون من أهل النار أو أن يكون طريقنا إلى النار. بل عندما نجد إبليس وهو يبعد الناس عن طرق الخير، إبليس هو الذي يزين لك الجلوس على المعاصي، إبليس هو الذي يزين لك قطيعة الرحم، إبليس هو الذي يجعلك تنطلق لأخذ المال من حل أو حرمة، وهو الذي كما قال ربنا في كتابه عندما ذكر الأبوين: وإذا هو يقول لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. والعجب، إبليس يحلف ويحلف بالله أنه ناصح لآدم. نسأل: هل عهد أن إبليس يدل الناس على الخير؟ لا والله، وإنما يوردهم إلى النار فيوقعهم في المعاصي والآثام. ونجد اليوم الناس أيها الإخوة في واقعهم تغيروا عما كانوا عليه، وتجد أن الناس زين لهم سوء أعمالهم، تجد لا يشهد صلاة الفجر ما يرى شيء، وتجد باقي على قطيعة الأرحام ما يرى أنه عمل شيئا، وتجد ربما نقول يسهر على المحرمات وما يرى أنه عمل شيئا، بل زين له سوء أعماله. كنت أعجب الهرقة الثانية من بعض من الناس قد يزين له بعض من المعاصي وهو ربما تقول بعظمنا صغيرة. الآن ما نجد الناس والإخوة يصلي وفي جيبه زكاة الفطر، ويخرج من باب المسجد ويودع السجارة، زين ولا ما زين؟ نقول: نعم زين له سوء عملا. والله لو سألته من قلب صادق: هل تتمنى أن أولادك وذريتك يقعون في هذا؟ قال: لا والله. ومع ذلك أنا مبسوط، أنا أريد الراحة وأشعر بالطمأنينة عندما أعمل هذه الأشياء، لكن أين هو؟ نعوذ بالله ممن زين له سوء عمله. ولهذا لما ذكر الله تعالى الذين هم أكثر الناس أعمالا، نعوذ بالله أن نكون ظل سعيدا في الحياة. الناس أيها الإخوة في الحياة يسعون، ما في إنسان ما يسعى، حتى الذي يسعى على المعاصي وعلى بيع المخدرات وعلى بيع المحرمات يسعى، ومن الناس من يبيع الخير فيرفعه الله تعالى، لكن هؤلاء ظل سعيهم في الحياة الدنيا، لم يصيبوا طريق الخير والصلاة وما ينفعهم الله به الدنيا. وحين يقول الله تعالى: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، مصيبة أن يظن الإنسان أنه يحسن صنعا وإذا هو ظلمات بعضها فوق بعض. وبناء على ذلك قد لا نشاهد هذا في حياتنا، لكن في بعض الأحيان أشاهد أني ظللت عندما أشاهد أولادي تغيروا عليهم. ألا يوجد من الناس آباء لا يخرجون لصلاة جماعة أبدا؟ ألا يوجد من جيران المسجد من لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ ظل سعيه في الحياة. لكن لو جاء سهر وشيش ولعب ورق واستراحات وتدخين وجلسات، ما شاء الله تجد في المقدمة من أسرع الناس. ولكن إذا جاءه الخير والصلاح وما يعينه على الاستقامة على دين الله تعالى، لم تجد له ما ينفعه الله تعالى. نعوذ بالله أن نكون ممن ظل سعيه في الحياة. قد يظل السعير مثل الذي يرائي ويعمل الصلاة يتجمل الناس، وقد يظل السعير بالوقوع في المعاصي والأحلام. نعوذ بالله مما تبعدنا عن ربنا، ونسأل الله أن تكون سعينا فيما يرفعنا الله به الدنيا وآخرة. أسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن لا يجعلنا ممن زين له سوء عمله، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا على دينه، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ذكر المؤلف رحمه الله الإمام البربهاري وغفر له هنا أنه لا يحل للمسلم أن يكتم النصيحة عن أحد. اليوم أيها الإخوة نحن في بلاء عظيم، نمر في الطريق ونشاهد أناس ما يصلون ولا أحد ينصح، أمشي بالمسجد ولا أحد. أعلم بأن جاري ما يصلي ما في أحد يزور في بيته فينصحه رجاء أن يكون سببا لهدايته وصلاحه. أعلم بأن قريبي وجاري، أو أعلم بأن زميلي في العمل على معصية وإثم، ما يمكن أن أبذل الكلمة منه. نحن بحاجة لرسوة إلى التواصل. قد يقول بعض الحبة: أنا أحرج أن أكلمه، لكن تحرج أن ترسل الرسالة الصادقة من القلب في الجوال؟ ما نقول أحد لا يستطيع أن يسمع. ولهذا قال: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين. نصيحة للقريب وللبعيد، النصيحة للطائع وللفاجر، النصيحة للمستقيم وللعاصي، النصيحة على اختلافها ليس لكل الناس. ولهذا بايع الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. سبحان الله، غالبا النصح يقال هذا لبن ناصح وسمن ناصح، يعني خالص من كل وجه، ما في غش. كأنه يقال يجب عليك أن تهدي النصيحة لأخيك خالصة، لا تبتغي بها شيئا من عرض الدنيا. وأما المنافق فإنه ينصح لمنفعة، يعني أنا أنصح لأجل أستفيد منه، أنا أنصح لأجل يوما من الأيام قد أحتاجه فأجده بين يدي الصديق. والمصيبة أن يوجد من الناس من ينصح وهو إيش؟ على الضلال. مثل ما قلنا قبل فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل ناصح؟ لا والله ليس ناصح. وإبليس لما قاتمهما: إني لكما لمن الناصحين. هل هذه نصيحة؟ لا والله ليس نصيحة، لأنها ليست صادقة. قضية النصح أيها الأحبة، الدين انبنى على قضية النصيحة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم قضية النصيحة دل على أنها تشمل كل شيء، ولا يخرج شيئا عن هذا مصطلح النصر إطلاقا. فالنصح للكافر بأن أدعوه إلى الإسلام، والنصح للمبتدع بأن أبعده عن البدع، والنصح للفاسق بأن يترك المعاصي والآثام، والنصح للمسلم المقصر أن يعمل بطاعته عز وجل. ويصبح النصح يشمل كل أحد. صدق المؤلف رحمه الله تعالى لما قال أحدا من المسلمين، يعني أنه يشمل كل أحد. ذكر المؤلف عموما ثم خص، يعني كأنه بيان للأقسام برقه وفاجئه. يوم أيها الإخوة قد نجد شباب على الفجور والمعاصي يحتاجون إلى نصيحة، قد نجد شباب على المخدرات يحتاجون إلى نصيحة، قد نجد شبابا لا يصلون فيحتاجون إلى نصيحة. ما نقول نصيحة لمن أعرفه ومن لا أعرف لا أنصح، بل أنصح من عرفت ومن لم أعلم. وذكر قضية النصح في أمر من أمور الدين. يوم الناس يوضحوا التنصر في أمر الدنيا 100%. أعطيكم مثال صغير. الآن قد أمشي في السيارة وتجد امرأة عباءتها ماسكة الباب الأمير. كل سيارة العباية العباية صح؟ خايفين بس من عباية طالعة برا، لكن شوفهم ما يصلون، شوفهم على مخدرات، شوفهم على فسق وهجور، ما يصلون لكم دينكم والدين. طيب العباية ليش اشتغلت العباية دون هذا؟ يعني مسائل الدين أصبحت ليست مهمة عند الناس، وهذا يدل على أن الناس ليس عندهم النصح الصادق الذي جاء في النصوص الشرعية. ولهذا قال في أمر من أمور الدين، وذلك ليشمل جميع أمور الدين كلها. قد يكون الأمر في هذا النصح أخذ جانبا كليا، وقد يكون أخذ جزءا من جزئياته. إذا كان الإنسان تارك نعوذ بالله على انحراف وضلال يحتاج النصح، وإذا كان الإنسان ليس عنده إلا خطوط جانب واحد فنحتاج إلى أن نسأله في هذا الجانب الذي ليش أخل به وانحرف. وهذا يعطينا أن هذا الأمر لا بد منه. يحصل هنا الفتنة، يعني أن يبين مسألة النصح لله. ما أجمل أن يكون النصح خالص لوجه الله. والنصح لله أن تنصح الناس لصلاتهم ودينهم واستقامتهم وثباتهم على الحق. النصح لله يدخل فيه أن أنصح لهم في عقيدتهم ودينهم وتوحيدهم وتحذيرهم من البدع. وكذلك النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم احتاج الناس لشريعته ولأوامره ولنواهيه ولسنته. هذا يجب علينا أن نحرص عليه أشد الحرص. اليوم أيها الإخوة عندنا خلل كبير في هذا الواقع، وما نجد إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، خاصة في النصح لله ولرسوله. ثم نجد عجبا اليوم أصبح الناس يظنون أن قضية النصيحة تدخل في الأحوال الشخصية. عندما تنصح الإنسان لصلاته، تنصح الإنسان للسان، قد يكون لسان لعاما شبابا شتاما، هذا بلاء عظيم نعيش فيه. مع أن الواجب أن نعلم قاعدة أن الناصح مشرك، ما يوجد أحد ينصح ولا يحب، والناصح المشرك يجب عليه الاستجابة أن نقبل منه، خاصة إذا كانت النصحة بشروطها وآدابها. وكذلك يجب أن من النصح النصح لكتاب الله عز وجل. اليوم أيها الأخوة، كتاب الله في واقع الناس نجد عجب لكتاب الله عز وجل. من النصح لكتاب الله تعليمه وتحفيظه، ومن النصح لكتاب الله تعالى كذلك تفهيم معانيه للناس، ومن النصح لكتاب الله تعالى كذلك أن تخبرهم بأوامره ونواهيه وبحلاله وبحرامه. هذا هو من النصح. وكان السلف يحرصون أشد الحرص على قضية النصح لكتاب الله، وذلك لأن القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. وما أجمل أن يجد النصح لكتاب الله. من النصح لكتاب الله تلاوته في البيت، وتلاوته في المسجد، وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وتلاوته حق تلاوته كما أتى الله على الذين أهلين في الكتاب رفض تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن النصح لكتاب الله تعالى الإيمان بما جاء فيه من الأخبار والقصص والتصديق الجازم بما فيه من حروفه وآياته. من النصح لكتاب الله تسميه اعتقاد أنه كامل لا تحريف فيه ولا تكفير، وهذا جزء من النصح. جاء النصح لأئمة المسلمين وعامة أئمة المسلمين، قيل إن الأئمة هم الأمراء، وقيل إن الأئمة هم العلماء، فلا بد من النصح لكل واحد. ومقتضى هذا النصح نقول يأتينا مناصحته متوجد عنده فقط، وكذلك تبيين الحق لهم حتى لا يلتبس عليهم ولا يضل. وهذا من النصح لأئمة المسلمين. وكذلك من النصح لأئمة المسلمين الدعاء لهم، هذا جزء من النصح لهم. كذلك من النصح لهم يسمي إجلالهم وتقديرهم وغيره مما يأتي على وجه العلم. ولذلك أمرنا أن لا ننزع يدا من طاعة، وهو جزء من النصح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا: وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وجب عليكم السمت والطاعة. ويأتي النصح لأئمة المسلمين متنوعا، ويعطينا مسألة أن النصيحة لولاة الأمر ينبغي أن لا تكون فضيحة، سواء كان عالما أو كان وليا لأمر المسلمين ولاية إدارية. والسبب لأن في بعض الأحيان النصح المباشر قد يكون سببا لاستقاط الناس، وغالبا يقال جاء السلطان ظل الله في الأرض، ولا بد أن يكون بإذن الله تعالى من المكانة والمنزلة، ولا نفرح بجلاله المتفقات، بل يجب علينا أن ننصحهم. قاعدة عندهم من يكون دائما النصح يبقى إلى الكمال لا ينزل. ويا ليتنا يقع بيننا التناصح الصادق. اليوم عندنا التناصح الوحيد، بل نجد نحن أن النصيحة في بعض الأحيان تضيق صدورنا. إذا جئت مثلا قلت يا إخواننا دخلت المسجد وجدت عليكم ملاحظة يا فلان ما أحببتم إن شاء الله، تجد واحد يفكر ليش ولماذا يقول لك؟ ستجد لسان فضائلك الناس اليوم لا يفرحون بأحد الناس. ومن اللطائف أن أنبياء الله عليه الصلاة والسلام كلهم ناس، كان يقول إني لكم ناس أمين، فجمع بين النصح والأمانة. ولهذا جاء النصح لعامة المسلمين، من النصح لعامة المسلمين تعليمه العلم، ومن النصح لعامة المسلمين كذلك دعوتهم إلى الحق، ومن النصح لعامة المسلمين تبيين ما عندهم من الخطأ وإبعادهم عن هذه الأخطاء، من النصح كذلك تحذيرهم من مغبة المعاصي والآثام، من النصح لعامة المسلمين. ويدخل على النصح ما نسميه بيان الحق لهم واستشارتهم وغيره، كله يدخل من ضمنه وأن لا يبقي عليهم شيئا يعلمه من الحق، خاصة ونحن في زمن يعني قد يحصل عند الإنسان شيء من كتمان الحق أو شيء من الحق. لهذا ذكر المؤلف هنا قال: فمن كتم فقد غش. أي شخص يكتم النصيحة يكون غاش، ونعوذ بالله أن نكون من الغاش من لمن؟ لهؤلاء الذين مرضوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ولكتابه، دل على أنه لا يكتم الغش الواقع. والمسلمون هم الآن أولى من يبين، يعني كوني أجد خطأ وأسكت عليه هذا غش، لأنني ما مسلم. ولهذا قلنا الناصح محب والناصح ينصحك الى الاكمل. ولهذا قال المؤلف: ومن غش المسلمين فقد غش الدين. سؤال: كيف غش المسلمين غش الدين؟ كاش نقول أنا أريد ترك النصيحة غش، واضح؟ ومن غش الدين المسلمين فقد غش الدين. أنا أسأل شو وجه الارتباط بين المسلمين والدين؟ ومربوط بالمعنى الأول مو بالنص. قلنا لك هذا نسميه لبن ناصح وسمن ناصح، ترى ما في غش صح، لكن اذا خلقنا صار نقص. فانت اذا رايتني على نقص وتقصير ثم سكت ايش يصير؟ غششت. فاذا غششت فانك غششت الدين الذي ايش انا سميه لنفسك عليه. طيب وش النتيجة؟ ما بينت لك الدين. والأصل أنه يدخل نصف لدين الإسلام أنه يدخل لكل أحد، فإذا سكت عن هذا الأمر ولم تخبرك به فإني كتمت شيئا من الدين. فإذا لم أنصحك به أنا أقول إيش؟ لم أبلغ فيها فأنا غششتك وكتمت. ذكر الآن هنا: ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم بما أنتم تعلمون. من الأمانة التي خلدت في رقابنا النصيحة للناس، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلدت في رقابنا يا رسول. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من النصيحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكذلك نفس الدعوة هي أصلا جزء من النصيحة، وكذلك تعليم الناس العلم هو نفس النصيحة. طيب والله ورسوله قد أمرنا أن نبلغ دينه وأن ننصح، ولهذا حصل عندهم من الخيانة بسبب ذلك، وأنهم غشوا في الدين وفي غيره. الله عليكم. قال رحمه الله: الله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. مرور عربي بعض صفات الله تعالى مرت مرت مش مثل مر عليه السلام الله عز وجل وليش ذكر الأصابع النزول نعم مربوط طيب خلاص يعني يبدو أن المؤلف رحمه الله لم يجمع باب الأسماء والصفات في موضع لا يداه اسم الأسماء وعلمه لم يذكر العلم علم الصفات سميع بصير في الأسماء ليس الأسماء المبحث اللي قبله وش هذا لا يحل كتمان الصفات والذي قبله واعلم ان الله فضل عباد بعضهم على بعض والعقل مولود منه مختلف واللي بعده كذلك بشارع عند الموت يتعلق بقضايا الاخر واعلم ان اول من ينظر الى طاقه الجنه الاضراء يعني ما ندري هل نستطيع ان نقول لعل المؤلف وهذا الكتاب كان مسودة كان المؤلف يريد ان يؤلف او انه قصد هذا رحمه الله هذا المبحث متعلق بباب الاسماء والصفات وباب الاسماء والصفات هو احد اقسام التوحيد الثلاثة أقسام التوحيد الثلاث عندنا إيش؟ توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بتمجيد الله عز وجل. وبدأ بأعظم اسم للإله وهو الله. هذا الاسم لا يسمى به غير الله عز وجل. بخلاف الأسماء الأخرى العزيز يسمى به العزيز. الملك يسمى بأمر الله فلا يسمى به الله سبحانه ويقول علماء إن اسم الله ترجع إليه جميع صفات الله فتقول الله السميع الله البصير الله المتكلم الله المريد كل الأسماء تعود والأسماء تعود إلى كل الصفات تعود إلى هذا ونزه الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون الله سميع بصير لكن قال والله سبحانه وتعالى وهذا يعطينا قاعدة أن الواجب علينا دائما عندما نذكر الله نأتي بما نمجده به سبحانه وتعالى وذلك لأنه يجب علينا أن نذكر القدر صدق الله لما أمن المشركين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات ولهذا ربنا يقول تبارك الذي يعني تنزل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان يعني تنزه الله عن كل عيب ونقص ويجب علينا اتجاه هذا الاسم وتوحيد الاسماء والصفات ان نعلم انه توحيد مذبح ايش معنى توحيد ان مداره على الكتاب والسنه فلا يجوز لنا ان ناتي باسماء وصفات من حضورنا واضح ولا نقبل في اجتهاد العلماء بانه توحيدي وما كان توحيديا فلا دخل للحصول فيه ولا للاهواء ولا تقبل فيه الاجتهادات وإنما مداره على النص أورد لنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا صفات سميع بصير عليم هذه الصفات السمع والبصر والعلم اتفق على إطلاقها أهل السنة وغيرهم من الطوائف كالأشاعرة كالماتريدية وكالكلابية ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ساق بعدها في ذلك اليوم. واليدان لا تثبتها كثير من الطوائف. شاعر مغربي يقول: يده هي قدرته او قوته او نعمته، فيؤولونها ولا يثبتون الا سبع صفات فقط، وبعدها من الصفات لا يثبتون. ولا شك ان هذه المقاله مقاله باطله لا يمكن اطلاقا ان نفهمها. نحن نعلم ان الله سميع وسمعه وسع كل شيء لا تخفى عليه العافيه، فسيسمع صوت النمله على الصفات الصمه في غلمه الليل، ويبصر فلا تخفى عليه العافيه. مهما كان الانسان تحت الارض او اغلق فالله مطلع عليه، لا تخفى عليه العافيه من اعمال العباد. ولذلك لما قالت الفتاة الأم لابنتها: انظري هل عمر يرانا، عندما ذكرت أنها ستزيد في اللبن ماء، فقالت لها الأم: البنت يا أمه لما أنت يعني خائفة؟ فقالت: إني أخشى أن عمر يرانا. قالت لها البنت: أين رب عمر الذي يرى سبحانه وتعالى كل شيء فلا تخفى عليه خافية من أعمالك؟ وجيء بالسمع والبصر ثم أكد بقضية العلم. واضح؟ فالإنسان يصل إليه العلم ببصره وسمعه. واضح؟ والله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء كلها لا تخفى عليه خافية. مخلوق ولد لا يستطيع أن يوصل عن طريق العلم وللسمع والبصر، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد إطلاقا. هذه الأسماء أو هذه الصفات نحن نعرف معناها، فالسمع غير البصر والبصر غير العلم، لكل واحد منهما مدلوله المسلم. ولا نقول نحن لا نعلم المعاني كما قال الشاعر تفويضا، وكما قال غير الأشاعرة كذلك ايش تأويلا، كل من ذلك التفويض والتأويل قال. ولهذا قال أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى: إن الاستواء معلوم والحكم عام في جميع صفات الله عز وجل، فالنزول والمجيء والمكيان وكذلك القدم والأصابع واليد معلومة عندنا، لكن هذا العلم بالمعنى، أما الحقائق والكيفيات فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وبهنا ذكر المؤلف: يداه مبسوطتان، نص أثبت لله يداه. قد وردت صفة اليد، وردت صفة اليد في الكتاب والسنة على ثلاث صفات، وردت مفردة وردت مثنات وردت مجموعة، والتثنية تفيد الحصر، فربنا له يدان فقط. ولا نقول إن لله يدا واحدا أو أن لله أيدي متعددة، بل نقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ واضح؟ فربنا له يدان كما تليق بجلاله وعظمته. وهاتان اليدان قد جاءت النصوص تثبت انها منها اليمنى والاخرى الشمال. يقبض الله السماوات بيمينه والارض بشماله. وكيفيه ذلك مجهوله. المبحث الباقي يتعلق بباب القضاء والقدر. قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نابل، هذا مبحث آخر. بس أنا يعني الإيمان بالقضاء والقدر لا شك بأن له أثر على العبد وحياته وصلاحه وإيمانه وتقواه، ما يمكن إطلاقا يقول ليس له تأثير. لكن اليوم الناس جهلوا مباحث القضاء والقدر فلم يميزوا أو لم يستفيدوا من أسماء الله وصفاته سلوكا عمليا، مما يدل على أن الناس عندهم خلل في هذا. فيها تكرار، يظهر أنه سميع بصير عليم. لأن المبحث من قبله سبحانه النصيحة، ما أنا يعني لو أردنا ندخل في علم الله وغيرها ما دخل في المعاصي والقضاء والقدر، ما ندخل سميع بصير ما ندخل في قضايا النصيحة إطلاقا، يعني ليس لها ارتباط هنا يعني مع نقول هذه المترابة. في صحيح مسلم بعض العلماء ضعف الرواية، لكن يظهر أنها نثبتها ويشهد لها إن ربكم ليس بأعور، وإن إيش مسيح الدجال أعور عين منا، فدل على أن منا شيء لأن الشاعرة يثبتون السبع السمع والبصر والعلم بأن هذه الصفات دل عليها العقل ودل عليها السمع، يقولون ما عداها من الصفات فلا دليل عليها، ولا شك أن هذا ليس يسمونها الصفات العقلية السمعية، لكن هذا ضلال ليس بسمع. هي نثبتهم كما يليق بجلال الله العظيم. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الغروب، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن واجبات الحج سبعة: أولها الإحرام، ونفهم منه أن من وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة فيجب عليه أن يحرم. واضح؟ والسبب لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات دون أن يلبس الإحرام. طيب عندنا الآن أركانه أربعة: إحرامه، ايش الفرق بين الاحرام هنا والاحرام هنا؟ واضح السؤال؟ اقرأوا العبارات قبل بسطر. اركان الحج اربعة: احرام، والثاني عندنا واجباته احرام. ايش الفرق بين احرام والاحرام؟ يعني معناه أنك إذا جئت إلى الميقات فلا يجوز لك أن تتعدى إلا وقد نويت، والإحرام الأول ركن من العلماء من يقول أنه يجوز للمعتمر وللحاج أن يحرم دون الميقات، يعني يحرم عندنا مثلا من ظن لو لبس إحرام ولبس يكون صح إحرام، واضح. ومن العلماء من يقول لا ما يصح إلا للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ هن لهن ولمن أتى عليهن، أتى ممن أراد الحج والحج، واضح. لكن إذا كان الإنسان مريد للعمرة أو للحج فلا بد أن لا يجاوز النفاق حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وجعلها واجبة على الناس ألا يتجاوزوا. الأمر الثاني عندنا الوقوف إلى الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الزوال إلى غروب الشمس. متى بدأ الوقوف؟ بعد الزوال. ومتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات؟ بعد أن سقط قرص الشمس ثم نصف. نفهم من أن من وقف الظهر ثم مشى يجب عليه الجمع، وقوفه صحيح. ومن وقف إلى العصر وانصرف إيش قبل غروب الشمس بنصف ساعة يجب عليه الجمع، لكن حجه إيش صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عروة المغرب، يعني لما قال يا رسول الله حجت دابتي وأجرت نفسي وما من واد ولا جبل وقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة من ليل أو نهار تم حجه، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجمع بين الغروب بين النهار والليل. طيب لو وقف في الليل وحده، بعض الناس حياتي عرفات الساعة 10 ليلة يصح ولا شيء عليه، ولا يلزم أن يكتب عرفات نهارا، يكفي مجرد. ذكر الأمر الثالث وهو مبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت بمزدلفة من العلماء من ذهب إلى أنه ومنهم من ذهب إلى أنه واجب، والصحيح أنه واجب من الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها جمع مزدلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لما وصل مزدلفة نام النبي مباشرة إلى الفجر ثم وقف يده، ولم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقت القليل. ولهذا نجد من العلماء من يقول يكفي مجرد النوم، ولكن الصحيح أن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الفجر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ وقف ثم جلس بات ثم قام وصلى الفجر في أول وقتها ثم وقف يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أن ينصرف بعد غروب القمر. الليلة هي ليلة كم؟ العاشرة، يعني ليلة العيد، واضح. فينتظر القمر، غالبا القمر يغرب أو يغيب آخر الليل. بعض الأحبة على طول ياسر مثلا مع الزحمة وصل 11 ومن يد الساعة 12 وصل، يقول لا انتظر حتى يغيب الشفق ثم انتظر. ولهذا قال إلى بعد منتصف الليل. ثم ذكر من الواجبات المبيت بمنى، هذا لمن كان قادرا، أما إذا لم يكن له مكان في منى أو غير قادر فإنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة وللسقاة أن يبيتوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته باتوا لما باتوا أساس المدينة تبقوا فيها سنة ويصبح المدينة ما يسمى مدينة بشرط أن يجد له مكان. بعض الحكم ما يجد مكان أصلا فتجد سيارة حريمة على الرصيف ومتكشفون أو يجلس تحت سيارات شكمانات ولا يكلف الله نفسه. فإن الإنسان إذا لم يستطع فهو معذور وليس عليه أن يفدي بدمه، لكن بشرط أن يعلم بأنه لا يعيش في مكانه. ويصبح المكان بليالي من الكلية وندعى لنفسه. يعني بعض الأحبة للحملات اليوم اشتري فتاة ساكنة في فنادق، ثم يأتون إلى منى يعرفون الزحام ويجلسون السيارات مكيفة يمشون شوي شوي شوي مع الزحمة، يدخلون من قبل الملك عبد العزيز يطلعون من عند الجمرات تغجت ساعتين ثلاث ريال السيارة تسأل الحمد لله. هذا مبيح، هذا مرور. لكن إذا لم يجد له مكان فهو معذور، لكن من الناس من يجد. كنت أعجب بعد بعض الحملات اشتري قسمين يقسمون الحجاج قسمين، قسم يجيبونهم من المغرب من الساعة 12، ثم هذول يشيلون من الفندق، ثم في الفندق يأتون من الساعة 12 إلى الفجر كأنها شفتان. النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال خذوا عني مناسك. هذا يسمونه من باب التوفير من أجار الحملات. يقول صعب استأجر لمخيمين، نفس فجاجة اسمهم فوجي واضح. فنقول الأصل أنهم باتوا بمنى بيتوتة بما يغلب عليها أنه يسمى بالفتح. ذكر المؤلف كذلك والرمي المرتبة. الأصل عندنا أيها الإخوة غير المرتبة في أيام التشريق فقط، وليوم العيد ما في بقى واحد صح وين لا، ويوم العيد كل ما جمرة العقبة. في الأيام الأخرى نرتب، نبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة. الجمرة الصغرى هي من جهة منى، والجمرة الكبرى إلى جهة مكة. بعض الناس المساكين في شبه قريبة من الجمرات يبدأ من الكبرى ثم الصغرى الوسطى ثم الصغرى، يقول مقصود هي رمي حجارة ما في شيء. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا ثم قال خذوا عني مناسككم، وهذا هو الأصل. ولا يجوز للإنسان إطلاق ريش أن يخالف في قضيته ما عدا يعتبر سنة، يعني من السنة رفع اليدين أو ترك، من السنة التكبير مع الرجل لو ترك ما في شيء. لكن يعني يجب أن نعلم أن ما يجب لها أن يرمي حجارة جميعا، فلا بد سبع خصيات، يعني سيصبح مترتبة متوالية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك وحلق أو تقصير. الحلق والتقصير هو من واجبات والعمرة، فلا يجوز للإنسان إطلاقا إيش أن يخل. بعض الحبة يأتي الآن في الحلق نجد عجب بعض الناس، فترى من فعلهم في قضية الحلق ما هو حلق، يحلق جانب يروح يعتمر يحلق الجانب الثاني، تجد رأسه مقسم إلى 15 عمرة كل شيء ما خلى من الحلاق شيء. نقول هذا خلاف سنة النبي، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالتحليق لا بد أن يعمم الرأس كله، وكذلك التقصير. اليوم بعض الناس عند الرمي عند المروة يقف ويأخذ يقص منا شعرتين شعرتين يمشي الحمد لله حملك، أو قصر. نقول لا، إذا أردت التقصير فلا بد أن تذهب إلى إيش الحلاق إما أن يقصرك تقصيرا معمما، وإما إيش؟ أن تذهب إلى الحلاق وتقول عمي شعري واضح؟ هذا هو الأصل. فلو ترك الإنسان الحلق أو التقصير وجب عليه دم. وعندنا قاعدة، كل من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجب عليه دم للبحر في مكة. ذكر المؤلف وختمها في طواف الوداع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث ابن عباس قال يعني أمر الناس أن لا ينفروا من البيت حتى يكون آخر عهدهم بالبيت طواف. آخر العهد طواف. ونجد هنا هذا يسمى طواف الوداع. هذا جاء في صحيح مسلم، لا يمترن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. مقصودا آخر عهد بالبيت ليس رؤية وإنما طوافا. ومن الخطأ الذي تقع في بعض الحملات أو الاجتهادات يعني لا دليل عليها، تجد بعض الناس يقول النطوف ثم نذهب من نرمي الجمار ونطلع مع طريق الطائف والسلام، أو نذهب نطوف ثم بعد ذلك ننطلق ناخذ نرمي الجمار وناخذ عرشنا ونمشي. السؤال هنا ما آخر عهدنا هنا بالبيت؟ نقول أصبح آخر عهدهم بالبيت رمي الجمار وليس آخر عهدهم من مكة الطواف بالبيت. وهذا يدلنا على أن طواف الوداع من الصفة الواجبة. الآن نفهم منه أن في الحج ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. والصحيح أن الوداع خاص بالحج دون العمرة، وإن كان هناك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمن العلماء من يرى أن الوداع عام في الحج والعمرة، لكن الصحيح أن طواف الوداع ليس إلا إيش في الحج. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر إيش ثلاث عمر وما وادع فيها صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وإنما جاء الحكم أن لا ينفر الناس حتى أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت، إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. وكان الناس أتوا إلى الحج لم يأتوا لقصد العمر، لأنهم يريدون أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. اقرأ واجبات العمرة. وأركان العمرة ثلاث: إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. فمن ترك الإحرام يقولك الآن العمرة عشان أركان العمرة الإحرام لا يمكن الإنسان يستطيع العمرة من الناس. واحد دخل إلى البيت وجلس يطوف ويسعى قلنا مش عنده، قال والله ما كان، قلنا له نويت العمرة، قال والله ما يصح، ما نوى النسك أصلا ولا يصح إطلاقا. ثم الطواف، لأن الطواف أعظم وتعلق به الكعبة، وأعظم عبادة تتعلق بالكعبة وتتعلق بقضية العمرة والسعي. وهذه الآن أخذناها كمثل أركان الحج. وإن كان السعي ذكرنا سابقا خلافا، قيل إن السعي سنة، قيل إن السعي ركن، قيل إن السعي واجب. والقول بالركنية قول قوي، واضح؟ لكن لو جاءنا إنسان قال أنا سعي خارج الحرم واستفتى بعد ما سافر إلى بلد جاي من إندونيسيا ولا من الصين، قال والله كنت زحمة المسعى سعيت برا، سعى سعيه صحيح نقول اجبره بدم ولا يشبه يعني أخف، فلا نقول ذهبت عمرتك وذهب حجك بسنة. ذكر المؤلف واجبات العمرة: الإحرام من الحل، وهذا لا شك، ويدلنا على أن العمرة لا تصح بالنسبة هذا لمن الآفاق مثلنا نحن، لا يصح لنا الإحرام إلا من الميقات. والإحرام من الحل هذا لمن لأهل مكة وللآفاق الذي في مكة. أنا حجيت ثم قلت والله أريد أعتمر، يقول أحرم من الحل، أدنى الحل ما في مشكلة. أنا اعتمرت ثم قلت والله، كمثال بسيط، اعتمرت ثم اتصل عليه وقال والله زميلك فلان تركوك رحمه الله، ولا عمك ولا خالد، قلت أنا أعتمر لعمرة، طلعت إلى، يجب أذهب إلى الحل، مسجد عائشة أو غيره، أي مكان خارج الحرم تحرمني. ومن الواجبات الحل أو التقصير، فإنه يجب على الإنسان بظاهر القرآن تذكرن المسجد الحرام إن شاء الله، ثم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، دل على أنه يجب على الإنسان الإحفاظ ويعمل بهذه، يعني نقول يجب عليه أن يأخذ بهذه الواجبات. هناك سنن عندنا: الاغتسال، التلبية، الدعاء، ومثل رفع اليدين عند الصفا والمروة، هناك سنن كثيرة تعتبر لو نسيها الإنسان فلا شيء عليه، ولكن ينبغي الإنسان أن يتفقه في أحكامها، أحكام إيش؟ الحج والعمرة. ويا ليتنا إذا أردنا نحج أو نعتمر نقرأ قبل ما نذهب كتابا أو مطوية في مسائل الحج والعمرة، أو نسمع شريطا يتعلق بذلك حتى نتفقه في دين الله عز وجل. نقف على هذا. في حد له سؤال حول هذا؟ نعم. كيفش؟ ما سمعت. لا أكثر، يا شرلة تنتين من نصف ثلاثة، يعني هو ذكر نصف يعني كأنك جلست أغلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفير من منتصف من الأذين للضعفة بعد غياب القمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.